وكل أمر مستقر. أولا سورة القمر أيضا سورة مكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المحافل، فقد ورد أنه كان يقرأ بها في الأضحى وأيضا في الفطر. نعم. لاشتمالها على الكلام على ابتداء الخلق وعد الخلق وقدرة الرب جل في علاه، وأيضا الوعد والوعيد وغير ذلك. أشكر أحمد، أنا أرسلت منتظر الرد، بس أنا أرسلت لهم على الواتس. خلاص لا لا اصبر بس، لان دلوقتي هبعت لي واتصرف انا معاه. خلاص انا هكلمه، انا هكلمه هكلمه ان شاء الله. ماشي ماشي ماشي. سلام سلام. هذه السورة سورة مكية كما قلنا، فيها الكلام على الوعد والوعيد والخلق وأيضا التوحيد، وهذا أهم شيء، قضية الكون الكبرى، قضية التوحيد في هذا الباب. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى آياتي يعرض وكل سحر مستمر. يخبر الله جل في علاه عن زوال الدنيا واقتراب الساعة، وأن الدنيا ستنقضي وتنتهي، ويكون اليوم العظيم المهيب هو يوم الحساب والعذاب أو النعيم. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ولكن وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا في قوله جل في علاه طلب للناس حسابهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من الرحمن يحدث إلا استمعوهم يلعبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثت والساعة كهتين، بعثت والساعة كهتين، بارك الله فيكم جميعا. فأيضا خطب، روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فلم يبق منها إلا يعني شيء يسير، فقال والذي نفسي بيدي ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. أنس هنا في الإدراج يقول من وما نرى من الشمس إلا يسيرا. وروى أحمد الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقان بعد العصر، هذا الجبل، فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وروى أحمد أيضا عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهتين، وعثته من هذه إن كادت لتسبقني. فقال الله تعالى اقتربت الساعة، وقد قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم أنا أسف سواني. اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى آياتي يعرض ويقول سحر مستمر. اقتربت الساعة، حقا الساعة اقتربت كما قال الله تعالى جحودا وكبرا وغطرسة طلبوا منه الآيات من أجل الإيمان، طلبوا منه الآيات كما قال الله تعالى، وقد صرفنا في هذا القرآن يعني من كل مثل، فأكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال سأله المكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فأشار إلى القمر فانشق القمر، نعم، بمكة مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما وأخرجها. والحق أنهم يعني شوف العجب العجاب لما طلبوا من السلام من آية أشار القمر فوجدوه انشق فأذهلهم جدا، فلما أذهلهم اجتمعوا، شوفونا الهوى لما يتحكم، اجتمعوا فقالوا إن محمدا قد سحرنا، عليه أفضل الصلاة والتسليم، قالوا إن محمد قد سحرنا، هذا طبعا كذب وافتراء، إن محمد قد سحرنا. وفاصل الخطاب إن كنا معه يشاهدنا فسحرنا فإنه لن يسحر أحدا يأتي من الخارج، فانتظروا الوفود التي أتت فدخلت عليهم الوفود فسألوهم فقالوا نعم انشق القمر، شق في على جبل وشق الآخر على جبل آخر، آية عظيمة، آية من أعظم ما تكون، ومع ذلك فإنهم محمد سحرنا. ما هو عظيم ما في قوله جل في علان قالوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون ولو يقولوا نحن قوم رأوا القمر منشق، الأمر اشتد عليهم جدا، ومع ذلك قالوا إنما نحن مسحرون، يعني سحرنا بهذا بما فعل، سحرنا بما فعل. فإذا وقال منصفهم قال انتظروا الوفود إن أتتكم الوفود سلوهم وهو لن يسحر الناس غيرنا، فلما جاءوا وقالوا لهم قد رأينا القمر قد انشق، ومع ذلك باتوا في عتوهم ونفورهم. رأى المحمد عن جوال المطعم قال انشق القمر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا في زمان أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ورأوا شقي ابن عباس يقول كان هذا قبل الهجرة، ورأوا شقي وذلك لم يؤمنوا. ورأوا الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. رواة عبد الله بن مسعود روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وهكذا رواه البخاري ومسلم. وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله قال رأيت حين انشق، وروى أحمد أيضا عن ذلك. أيضا آية عظيمة جدا أمامهم، يرون هذه الآية والآية قد انشق القمر أمامهم حقا وقد رأوا شقيه، ومع ذلك ما آمنوا بل اشتد نكيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد افتراؤهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الأمر في هذا الباب لأنهم ما أرادوا الله جل وعلا. المسألة أنه يعني أنا أسف في أمر مهم شوية مع الشناسة أحوالها. فانظر هنا عجيب الآية أمامهم عظيمة جدا والقمر ينشق حقا، ومع ذلك ترى بأنهم لا يؤمنون. وهذا أيضا لابد أن تعلم أن القلم قد جرى بذلك، لأن الله تعالى يعلم أنهم ليسوا محلا قابلا للإيمان. والله حكيم عليم، اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يؤمنوا، اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يؤمنوا، وهذا ظاهر جدا. سبحان ربي العظيم. ظاهر جدا أن أنهم يرون الآية ويرون القمر ويرونه فرقتين، فرقة على جبل فرقة على جبل، ومع ذلك لا ترهم يعني يؤمنون، ولأن الله جعل طمس على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولأن الله جعل فعلا لما علم أنهم ليسوا محلا قابلا يعني زهدهم في الأمر، وامتلأوا سخرية واستهزاء وعطوا وطغيانا، حتى أنهم اشترطوا شرطا فجاءهم الشرط الذي اشترطوه وكان على وفق ما يريدون، ومع ذلك أيضا لم يؤمنوا، ومع ذلك لم يؤمنوا. أنت ترى التعنت عندما قالوا، فكما قال الله تعالى مبينا على طلباتهم، وقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيرا. شوف انظر، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، وهذه وأيضا أو تنزل عليك دم من السماء. الآيات فترى التعنت والإصرار على الكفر والعتو أشد ما يكون منهم، أو يكون هناك بيت من زخرف وطرق في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فهذا عناد، وقد ملأ القلب الران، امتلأ به وعلى عليه، والقفل قد أغلق القلب عليه. قال الله تعالى وإن يروا آية يعني إن يروا دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا، أي لا ينقادوا له بل يعرضون عنه. آية ظاهرة تدخل في القلوب سريعا، ومع ذلك أعرضوا عنها، ما أرادوا أن يقفوا معها، لا ينقادون لها بحال من الأحوال، بل أعرضوا عنها وقالوا هذا سحر مستمر. ويقول قال الله تعالى ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يقولون هذا سحر، وأن محمد سحرنا وسحر غيرنا. وكما قلت لك الله تعالى بينا أن هذه العلة العليلة التي يتمسكون بها، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أمر مش يعني الأمر يعني ظاهر جدا في هذا الباب، أنهم من يعني من الجحود بمكان، من الطغيان بمكان، من يعني من الكبر والغطاسة بمكان، وما هذا إلا اتباعا للهوى. كما قلت لكم دائما إذا امتلأ الرجل انتهى أمره، ولذلك قال الله تعالى قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. حاضر أعتذر لك. حاضر ميكسلر كيف الصوت الآن؟ رجاء كيف الصوت الآن؟ الآن الصوت كيف هو؟ أنا عدلته فشوف. الآن جيد الحمد لله وشكر الله. استغفر الله رضي الله عنك رضي الله عنك يا سلفي أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. هنا شوف العناد كيف كان، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بالحق جاءهم واتبعوا ما أمرتهم أهواءهم، ويعني ما أرادوا من السلطان ومن غير ذلك. فانظر كيف يكون الأمر من العناد واتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المسألة ليست بالهينة، كلما اتبع المرء هوى وكلما يعني وجد في نفسه ورأى نفسه فهذا الذي يخصف الله به الأرض متجلجلا فيها، ولذلك أغلق الله عليهم أبواب الهداية من أجل أنهم فعلوا ذلك. قال الله تعالى اقتربت ساعة وانشق القمر يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبع هواءهم وكل أمر مستقر اتبع هواءهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولقد جاءهم من الأنباء وكل أمر مستقر، يعني كل أمر مستقر إلى يوم القيامة. وكل أمر مستقر معناها أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر، ويعرف الطريق الذي يسلكه الإنسان من عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكل أمر مستقر. فكل أمر سيستقر يوم القيامة حين يقفون أمام الله الجبار سبحانه وتعالى في علاه، وأن الله يختم على الأفواه وتتكلم الأعضاء. قال الله تعالى قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهنا لابد أن تعلم أن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، وكل على عمله يجر. قال وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، وقد جاءهم من الأنباء من الأخبار من الأمم السابقة وما حدث معهم وما كانوا يقابلون به الآيات جحودا وكبرا وغطرسة، وما فعل الله بهم بعدما أمهلهم ثم أتى لهم بالحجج والبراهين ثم أقام عليهم الحجة، بعد ذلك ما كان لهم من نصير ولا من شفيع ولا من صديق حميم. فالله جل في علاه أنزل عليهم أليم العقاب، وقد زلزل الأرض من تحتهم وجعل السماء تمطر عليهم حجارة حتى قلبهم الله جل وعلا وأهلكهم جميعا، فلا ترى لا تسمع يعني حسا ولا ترى حركة. قال وقد جاءهم من الأنباء على ما سبق من الأمم السابقة، عاد وثمود وفرعون وإخوان لوط وأيضا قوم نوح، وبين الله جل وعلا كيف أن الله انتقم من الجميع وما وما وما يعني وما ترك منهم أحدا وما خلف منهم أحدا، والله على كل شيء قدير. نعم. ولقد جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الله تعالى وقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، هذه في هدايته تعالى من هداه الله تعالى حكيم عليم. وقال الله تعالى قد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر، في وعظ وفي تخويف وفي إرعاب وفي إرجاف لقلوبهم، فعليهم أن يتقوا الله ربهم وأن يستمسكوا بما جاءهم من الآيات والبراهين والحجج، وأن يؤمنوا وأن ينقادوا وأن ينصاعوا وأن يقوا أنفسهم من هذا العذاب الأليم. قال حكمة بالغة ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر، في وعظ وفي تذكير، حكمة بالغة، حكمة بالغة في هداية الذين هداهم الله وإضلال من أضلهم الله جل في علاه، فإن الله حكيم عليم، لأن الله يضع الشيء في موضعه، الله جل في علاه لا يترك لشيء إلا أنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. هذا موضع لابد أن نفهمه جيدا حتى تقول لما فعل الله ذلك، لأن الله يعلم المحل القابل والمحل الذي لا يقبل. نعم. فما تغني النذر، شوف قال فما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، من يهديه بعد الله جل في علاه؟ قد قال الله ذلك في غير ما موضع. شوف نوح ماذا قال، نوح قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. المسألة ليست بأيدينا، المسألة ليست بأيدينا، والقلوب بين إصبع من أصابع الرحمن. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه. كما قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكذا قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الحق وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأجعلنا من ينقاد وينصاع لهذه الحكم. نعم. الفاظ مستنبطة. من يرد الله هدايته فلا يضل أحد، ومن يرد الله أن يضله لن يهديه أحد. الله أكبر. رب يرضى عنك سريع. أحسن الله عليك. أعظم المضلات الهوى واتباع النفس، الهوى واتباع النفس. حكمة البالي أن يضع الشيء في موضعه سبحانه وجل في علاه. نعم. لو في أسئلة تفضلوا الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. عارفوا ما يحتاج فيه رياء؟ لا ليس فيه رياء إن شاء الله. عشان كيف مجرد رضي الله عنك يا مليكة، كان عندك سؤال أنا رأيته. بسم الله. كيف حالكم جميعا؟ كيف الحمد لله ساري. احسن الله عليك. رب ارفع مقامك. كيف اعرف انه لديه محل قابل لاخذ العلم؟ ان تستمري، ان تصبري وتستمري، وان ترين بان العلم هو حياتك. اخذوك منه كانها يعني كانهم قتلوك. المسبحة ليست بدعة. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. طيب إلى مسألة، إذا شهد مسألة باب الشهادة على الشهادة، كما قلنا وإن إحنا ما أمامنا في المهزة